بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين، قال رحمه الله: باب كراهية تمني الموت بسبب ضر نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وفي رواية مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب كراهة تمني الموت بسبب ضر نزل به. قوله كراهة تمني الموت، الكراهة هنا للتحريم، وقوله بسبب ضر نزل به، أي سواء كان هذا الضر يتعلق ببدنه كألم ومرض، أم يتعلق بماله كفقر وجائحة، أم يتعلق بأمراض نفسية أو بأهله أو بأولاده، وسواء كان هذا الضر مما يتعلق بأمور دينه أو دنياه. وقوله رحمه الله: ولا بأس به لخوف فتنة في الدين، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وإليه ذهب بعض العلماء، وأنه يجوز للإنسان أن يتمنى الموت إذا كان تمني بسبب خوف الفتنة فيما يتعلق بالدين، وسيأتي الكلام على ذلك. وقوله: باب كراهية تمني الموت. التمني هو طلب ما لا يمكن حصوله، أي أنه يطلب مستحيلاً، أو طلب ما يمكن حصوله بمشقة. وأما الرجاء والترجي فهو طلب ما يمكن حصوله. ثم ساق المؤلف رحمه الله الأحاديث في هذا الباب. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت. هذا نهي من الرسول عليه الصلاة والسلام عن تمني الموت، والأصل في النهي التحريم، ولأن تمني الموت يدل على الجزع والهلع من قدر الله عز وجل وقضائه، ولأن تمني الموت ينافي ما يجب على المؤمن من الصبر. ثم علل عليه الصلاة والسلام قال: فإن كان محسنا فإنه يزداد إحسانا. إن كان هذا الذي تمنى الموت أو يريد أن يتمنى الموت، إن كان محسناً أي قائماً بطاعة الله عز وجل ومراعياً لحرماته ومستقيماً على شريعة الله، فإنه يزداد إحساناً أي مدة بقائه في الدنيا، فيزداد من الأعمال الصالحة التي تكون سبباً في رفعة درجاته وكفارة سيئاته. وإن كان مسيئاً أي وإن كان الذي تمنى الموت مسيئاً أي عاصياً لله عز وجل، فلعله أن يستعتب من العتبة، وهي الرضا والعذر، أي لعله يتوب إلى الله عز وجل ويرجع إليه قبل أن يموت. وأما الحديث الثاني حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت، والخطاب هنا وفي الحديث السابق للصحابة رضي الله عنهم، والخطاب الموجه للصحابة موجه لعموم الأمة. لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به قبل أن يأتيه، يعني قبل أن يأتي أجل الإنسان، فلا يقول: اللهم أمتني، فإن أجل الإنسان مكتوب. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فلعله أن يزداد خيرا، يعني لعل بقاءه في الدنيا يزيده خيرا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا يدعو به قبل أن يأتيه، يعني قبل أن يأتيه الموت، فإنه إذا مات، يعني الإنسان، انقطع عمله، لأنه ينتقل من الحياة الدنيا التي فيها العمل إلى الدار الآخرة لأن القبر هو أول منازل الآخرة، فإذا مات الإنسان انقطع عمله، فلعله يكون ممن طال عمره وحسن عمله، فإن المؤمن لا يزيده بقاؤه إلا خيرا في الدنيا، لأن إيمانه يحمله على القيام بطاعة الله. أما حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد، يعني لابد متمنيا، فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، وفي رواية: ما كانت الوفاة خيرا لي. لأن الإنسان لا يدري ما هو الخير، أهو في بقائه في الدنيا أم في موته. ففي هذا الحديث فوائد، منها أولا النهي عن تمني الموت مطلقا، حتى ولو كان لأمر يتعلق بدينه، لعموم الحديث. وهذا النهي للتحريم، لأن تمني الموت ينافي ما يجب من الإيمان بقضاء الله عز وجل وقدره، ولأنه ينافي الصبر الواجب على المؤمن، لأن تمني الموت يدل على جزعه وهلعه. ومنها أيضا من فوائد هذا الحديث أن الموت قد يكون خيرا للإنسان، كما أن الحياة قد تكون خيرا للإنسان. فالمؤمن الذي يعمل الصالحات بقاؤه في الدنيا خير له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله، فيزداد من الحسنات. والمسيء أو الكافر بقاؤه في الدنيا شر له، فالموت خير له. قال الله عز وجل: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نمني لهم خير لأنفسهم، إنما نمني لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقال عز وجل: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فالإنسان لا يدري ما هو الخير، فعليه أن يحرص على العمل الصالح. فإذا قال قائل: يرد على هذا الحديث، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت، يرد عليه أنه قد ورد بعض النصوص التي ظاهرها فيها تمني الموت، من ذلك قول يوسف عليه الصلاة والسلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ومنها قول مريم عليه السلام: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ومنها أيضا قول الله عز وجل: وتوفنا مع الأبرار. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. فالجواب أن هذه النصوص لا تعارض ما ورد من النهي عن تمني الموت. أما قول يوسف عليه الصلاة والسلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، فهو لم يتمنى الموت، وإنما تمنى أن يتوفاه الله عز وجل على الإسلام، أي إذا توفيتني وإذا أمتني فتوفني على الإسلام. وأما قول مريم عليه السلام: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فهي أيضا لم تتمنى الموت، وإنما تتمنى أن ذلك لم يحصل في حياتها، فهي تتمنى أنها ماتت قبل أن تحصل هذه الفتنة. وأما قول الله عز وجل: وتوفنا مع الأبرار، فليس أيضا تمنيا للموت، بل المراد توفنا مع الأبرار، أي مع جملة الأبرار، فإذا توفيتنا فتوفنا على الإيمان ومع الأبرار. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، فهو تمن أن يتوفاه الله عز وجل قبل حصول الفتن. فكل هذه النصوص التي ظاهرها جواز تمني الموت لا تعارض ما تقدم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جميعها ليس فيها التصريح بتمني الموت، بل فيها ما يدل على أن الإنسان يسأل الله عز وجل أن يتوفاه قبل أن تحصل هذه الفتنة، أو أن يتوفاه مع الأبرار ومع المتقين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.